الدعاء حولهم ويحلم عليهم أن يصبر كثيرا ويعطيهم الفرصة بعد الأخرى لكي يعودوا لربهم ولدينهم ليسعدوا في الدارين. لكن إن أصروا وعاندوا واستمروا على شرهم ولم يتقدموا بأي خطوة نحو الخير حتى يعينهم تعالى على بقية الخطوات، وهو الذي نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حينها يتدخل سبحانه بإهلاكهم واستئصالهم ليريح أهل الخير والكون كله من شرورهم وأضرارهم ومفاسدهم، ولتعود للجميع سعاداتهم التامة دون تعكير بشرور. وهذا هو معنى قوله تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي يؤجلهم للتوقيت والموعد المحدد لعقابهم، والذي يكون بكل عدل على قدر شرورهم، سواء أكان بقلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع ونحوه، أم باقتتال مع الآخرين، أم بعقاب تام يهلكهم ويستأصلهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. هذا ومن معاني الأجل المسمى كذلك أنه هو موعد موتهم وأيضا موعد يوم القيامة. فليسارع إذن كل عاقل بحسن الاستعداد بفعل كل خير وترك كل شر والتوبة منه من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وليحذر تأجيل ذلك، فإن أحدا لا يعلم موعد موته أو موعد الآخرة، وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهم أحد أنه بعيد. قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره أن الأمور كلها بيده سبحانه على حسب إرادته وحكمته، وأنه على كل شيء قدير، أي لكل مجموعة من الناس وقت محدود في هذه الحياة الدنيا ثم تنتهي، ويخلفها من بعدها من بعدها أمة أخرى ثم أخرى، ولكل جيل أجله كذلك ثم يخلفه غيره، ولكل فرد في هذه الأمة وهذا الجيل أجله أيضا ثم يأتي من بعده، وهكذا، وسيأتيهم جميعا الموت حتما في موعده المحدد لكل منهم. فحينما يأتي هذا الموعد، موعد الموت وبداية حساب القبر أو موعد يوم القيامة والحساب الختامي، أو حتى قبله موعد نزول عذاب ما بمن يستحقه، أو نزول خير ما بكل من يفعل خيرًا، كإضافة إلى خيره سبحانه الدائم المستمر لكل خلقه، أو حدوث حدث ما، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يمكن لأحد تأخيره ولو للحظة بطلب مزيد من الوقت والإمهال، أي الترك للإصلاح، فقد فات الأوان، ولا يمكن أيضا استقدامه